قال ومنها التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها. نعم، وهذه من المضار العظيمة للذنوب أنها مثبط عن طاعة الله وتثني صاحبها عن الخير، لأن المعصية لا تولد طاعة وإنما تولد مثلها، فكما أن الحسنة تنادي أختها وتدعو إليها فإن السيئة كذلك تنادي أختها وتدعو إليها، فالسيئة لا تولد حسنة وإنما تولد سيئات. فإذا وضع المرء قدمه في طريق المعاصي والسيئات كان من العواقب الوخيمة المترتبة على ذلك أنها تثبطه عن طاعة الله، تثبطه عن طاعة الله، وهذه نتيجة طبيعية يعني في ترتبها على الذنب، في ترتبها على الذنب نتيجة تلقائية للذنب أنه يبعد عن الطاعة ويدني من المعاصي الأخرى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.